يكون غير مستجوي إنه ماذا يفيدنا أن يكون القائل منا رجال ورجال الشيخين رجال ومحتجهم في الصحيحين ما دون السلسلة الغيوم من رجال الشيخين ولو شخص واحد ضعيف أو مهزوم أو نحو ذلك من العلم والمطاعم لذلك هو قائل كلما رأيتم مثل هذا القول لا تتوهموا أولا أن هذا السند صحيح لأسباب كما ذكرناها مرارا أن الرجال صحيح معناه رجال ثقات لكن ممكن يكون في علل أخرى الانقطاع والتدليس ونحو ذلك ولا أريد طبعا الفوز في هذا الآن لكن يكفيه ما نحن الآن فيه وهو إذا قال رجال الصحيح رأسا استحضروا ثرى ما حال شيخ الطبراني ما حال شيخ الحاكم وشيخ الشيخي أيضا لا بد من مراجعة فلم تعلموه الآن رجعنا إلى معجم الطبراني الكبير لا سيما وقد طبع المجلد الذي فيه هذا الحديث والحمد لله. أما الحاكم فما يقول عند العمل القديم وجدنا الحديث مدار الطرق عند الطبراني وعند الحاكم على رجل من رجال الشيخين ومن شيوخ الشيخين وهو عبد الله بن يزيد المقرئ المصري هذا من شيوخ البخاري المسلم ومن فوقه كذلك من رجال الشيخين او احدهما فقال الحاكم اسناده صحيح على شروط مسلم يعني المقرئ هذا صاعدا اما ما دونه ما هو من شيوخ الشيخين كذلك الطبراني رواه الطبراني من طريق عن المقري والحاكم من طريقين عن المقري الطبراني مقار روايته 40 كبيرة شيخه أولا ليس من شيوخ الشيخين كما ذكرنا ثانيا لم يجد له ترجمة في كل ما عندنا من مصادر وهذا أقل ما يقال فيه أنه مجهول عندنا اسمه هارون ابن منون النسخة المطبوعة البصري وفي ذهنه من قديم يكون مصري لا سيما شيخه كما ذكرت لكم أنفا مصري أيضا المهم هذا الرجل هارون ابن منون شيخ الطبراني الذي روى الحديث عن مكري هو الذي قال 40 كبيرة الحاكم الذي رواه بلفظ 40 مرة رواه عن شيخين ليس لهم بل هنا من شيوخي قالوا عن شيخين عن المخري بلفظ 40 مرة شو صار بها عندنا روايتين 40 كبيرة تفرد بها هارون ابن ملول البصري أو المصري 40 مرة شيخان من شيوخ الحديث رواه بهذا اللفظ لو كان هارون بن ملول معروف بالثقة والعدالة والضبط لقلنا إنه شاذ لأنه خالف ثقتين والحديث الواحد إذا جاء على وجهين مختلفين لا بد حين ذلك من الترجيح وطريق الترجيح أن يقال إذا كان المخالف ثقة والمخالف أوثق أو أفضل قيل في الرواية المخالفة رواية شاذة وإذا كان المخالف ضعيفا أو مجهولا قيل في روايته إنها نكرة لأنها خالفت الرواية الصحيحة خلاصة القول بعد هذا البيان التوضيح قد يستفيده الكثيرون منكم إن شاء الله رواية 40 كبيرة ضعيفة ورواية 40 مرة هي الرواية الصحيحة فليكن هذا منكم على بال ويسجل هذا من يوم التسجيل على هامش الكتاب مع فقرة جديدة للشيخ الألباني لذلك رحمه الله في كتابه الموطأ أسلوب ربما تخرج به عن أصحاب